أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية الكريمة هي أرجى آية في كتاب الله، هي آية تدعو الإنسان يرجو رحمة ربه ولا يقنط منها مهما صدر عنه من ذنب ومن جريمة على أي نوع كانت هذه الذنوب والجرائم. يقول الله تعالى بعد أن قص علينا حال المؤمنين ثم حال الكافرين وإذا به يذكر في هذه الآية الكريمة رحمته الشاملة أنه يغفر الذنوب جميعا ولو كانت من السماوات والأرض لمن جاءه تائبا ولمن جاءه مستغفرا. قل يا رسول الله يا نبي عبادي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا محمد نادي في الخلق كلهم مؤمنين وكافرهم، نادي في الذين أسرفوا في أنفسهم وتجاوزوا الحد في الذنوب، قتلوا النفس التي حرم الله، كفروا بالله، جعلوا لله شريكا، ظلموا الناس. قل لهؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم تجاوزوا الحد بكثرة ذنوبهم وكثرة آثامهم: لا تقنطوا، لا تملوا، لا تيأسوا من رحمة الله، من عفو الله، من مغفرة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا كيف كان نوعها وكيف كان شكلها، كانت من كافر، كانت من مؤمن، كانت من عاصي، فجميع تلك الذنوب يغفرها الله لأنه هو الغفور الرحيم. هو الغفور صيغة مبالغة، كثير المغفرة والشكر لذنوب عباده. هو الرحيم الذي يرحم عباده التائبين المستغفرين. ولذلك يقول بعد: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. توبوا إلى الله، ارجعوا إليه تائبين مستغفرين نادمين على ما صدر منكم. وهذه الآية قال عنها عبد الله بن مسعود: هي آية فرح للناس كلهم كافرهم ومؤمنين. وقال علي: كرم الله وجهه هي أعظم آية وأرجى آية في كتاب الله، أكثر الآي رجاء وطمعا في رحمة الله للمذنبين العصاة المخالفين. الله جل جلاله يقول لرسوله وعبده صلى الله عليه وعلى آله: نادي يا محمد الناس كلهم وقل يا عباد الله يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم أذنبوا قتلوا أشركوا فعلوا من أنواع الكبائر ما فعلوا، ثم بعد ذلك استغفروا ربهم وأنابوا إليه لأن الله يغفر الذنوب جميعا. فهو ربنا جل جلاله الغفور لكل الذنوب، لمن ندم من الإتيان بها استغفر ربه من ارتكابها، هو الرحيم يرحم عباده ويصيبهم ويغفر ذنوبهم التي تابوا منها. كان عليه الصلاة والسلام وهو يقوم على المنبر وإذا به ذكر هذه الآية حتى اهتز به وارتج المنبر، حتى قال ابن مسعود: لقد ظننت أن المنبر سيخر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما أود أن للدنيا بحذافيرها وأن لا تكون نزلت هذه الآية عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه الآية الراجية، هذه الآية العظيمة لا يتمنى ولا يريد لو ملك الدنيا جميعا وأن لا تكون هذه الآية نزلت عليه يبشر بها العصاة والكافرين الذين يتوبون ويؤوبون ويندمون من ذنوبهم. وعن أنس بن مالك وعن أبي أيوب الأنصاري وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم في آخرين فيما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن أحدكم أتى بذنوب ومعاصي من السماوات والأرض ثم تاب إلى الله ونبيه فغفر الله إليه. ثم قال: ولو لم تذنبوا ثم تتوبوا واستغفروا لأتى الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ثم تلا هذه الآية الكريمة: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الآية. والله جل جلاله هو التواب هو الغفور هو الرحيم. قال لنا هذا ونحن بعد لا نزال احياء، الله يرفعنا، الله يوجهنا، الله يقنعنا في رحمته ويدلنا على الطريق الذي نتبعها ليغفر لنا خطايانا. جاء رجل كبير شيخ مسلم فقال: يا رسول الله، لقد غدرت غدراتي وفجرت فجراتي في الجاهلية، فهل لي مغفرة؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: نعم. وأشهد أنك رسول الله. قال: لقد غفر لك على ما كان منك. وكتب أقوام وقالوا: يا رسول الله، زنوا وهم قتلوا وهم كفروا وهم أشركوا هل لهم من مغفرة؟ إنهم تابوا فتلا عليهم وأنزلت هذه الآية بسبب ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله والقنوط اليأس ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على واحد يعظ ويعلم فوجده يتكلم على النار وسلاسلها وعذابها وما فيها من مقت وغضب، فقال يا مذكر لا تقلق الناس من رحمة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله. وقد وعد الله جل جلاله المستغفرين التائبين أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم، وذلك معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله لن يغفر الشرك إلا لمن بقي حيا ثم تاب من شركه وأناب وعاد بالإيمان والتوحيد. أما من مات على الشرك، أما من هلك على الكفر فلا مغفرة له البتة، ولو أتى بملء الأرض فدا ولو أتى بملء الأرض ذهبا وبمثله معه لن يغفر الله له. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا هؤلاء الذين أذنبوا وعصوا في إسراف في تجاوز للحد، يا من ارتكب من الكبائر أكبرها وأفظعها وأعظمها، لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هو الذي يغفر الذنوب جميعها كفرا وقتلا وجميع أنواع الذنوب كبائرها صغائرها، إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنب ويرحم المذنب بالمغفرة. وأنيبوا إلى الله وأنيبوا إلى الله وأسلموا له. أنيبوا ارجعوا توبوا فيئوا استغفروا ربكم، بمعنى هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم، هؤلاء الذين ارتكبوا من الكبائر أفظعها وأعظمها. إذا أنتم رجعتم إلى الله مستغفرين تائبين الله يغفر الذنوب جميعا. إذا أنتم استسلمتم لله ولوجه الله أطعتم أوامره واجتنبتم نواهيه وكنتم موضعا وكنتم قد اتخذتم رسول الله موضع الأسوة وموضع القدوة، أتيتم بما أمركم به واجتنبتم ما نهاكم عنه، يوشك أن يغفر الله لكم ذنوبا ماضيا وذنوبا حاضرا، ويتوب الله على من تاب. أنيبوا من الإنابة، ارجعوا إلى الله تائبين مستغفرين، واسلموا له، استسلموا لقضائه، استسلموا لرسله، استسلموا لكتبه، أسلموا وجوهكم لله مطيعين الأوامر مجتنبين النواهي، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، من قبل أن تموتوا ومن قبل أن لا يستغفروا، فيفجأهم العذاب ويأتيكم العذاب ثم لا نصرا، لن ينصركم من عذاب الله أحد، لن ينتظر لكم أحد، وأنتم على الشرك، وأنتم على الذنب، وأنتم على الكفر. وإنما يتوب الله على من تاب، وإنما يغفر الله لمن غفر. في صحيحي البخاري ومسلم أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، ثم جاء إلى راعي وقال له إنه قتل 99 نفسا، فهل له من مغفرة؟ قال لا، فقتله وأتى النبي 100. ثم ذهب فوجد آخر فقال لا، هل لي من توبة وقد قتل 100 نفس؟ قال ومن يمنعك منها؟ إن الله يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب. اذهب إلى قرية كذا ففيها قوم يعبدون الله يتفرغون للعبادة وللإنابة وللاستغفار، فذهب إليهم وكن معهم واستعيذ بأعمالهم وعبادتهم. فذهب وإذا به وهو في الطريق يموت، فتأتيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يتنازعون فيه، تقول ملائكة العذاب هذا قد فعل كذا وكذا من عظائم الأمور وإفراط الأرواح، نحن نتولى ونحن الذين نقوم بعذابه. فقالت ملائكة الرحمة الرجل قد تاب وأناب وندم على ما كان منه، وهو آت إلى القرية التي يحوي فيها فيتعبد الله مع العابدين والصالحين. فظهر بينهم رجل وهو ملك في شكل رجل، فحكم بينهم فقال انظروا إلى هذه القرية فإن كانت أقرب للطريق انظروا إلى الطريق، فإن كان أقرب لقرية العابدين فهو من أهل الصلاح والتقى فليأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان لا يزال قريبا من القرية التي عصى الله فيها وأزهق في مرواه فهو من أهل العذاب. فمسحوا ذلك ووجدوه إلى قرية العابدين الصالحين أقرب، فأخذه ملائكة الرحمن ملائكة الرحمة وإذا به يغفر الله له. ولذلك أبواب الرحمة مفتوحة ولا يتركها إلا مخلوق، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام المؤمن واهم راقع وخيركم من مات على رقعه، واهم يوهي التوبة إلى أن يتمزق ثم يعود فيرقعه ويلبسه وهو مرقع. وهكذا الذنب إذا أخذ به الإنسان أخذ دينه وأخذت حالته تتمزق تمزق الثوب، فإذا تاب وأناب أخذ يرقع ويعيد لدينه سلامته ولحاله رواه وطاعته، فيكون كالثوب الذي يلي ثم يصلحه ويرقعه. ومن مات على التوبة على رفع ثوبه من الذنوب والآثام فهو المؤمن الصالح. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ارجعوا إلى الله وأنيبوا إليه وأسلموا له، تسلموا لأمره، اجتنبوا نهيه، كونوا موضع الطاعة منه، كونوا مع الرسول كذلك مطيعين سميعين. وما ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد فهم بعض الفقهاء من هذه الآية إعادة الصلوات الفوائد وأنيبوا إلى ربكم من فاتته فرائض فاتته صلوات ليرجع إليها وليعدها وليصليها وليستغفر الله مما مضى من فعله ومن ذنبه. ويسلم هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لقد جاءته رجل امرأة ورجل يسألان، يقول أحدهما: يا رسول الله، إن أبي مرض الحج وهو شيخ هم شيخ كبير ثاني، متى يركب الراحلة لا تحميل يقع ولا يستطيع التماسك عليها، فأحس عنه. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعلي حج فلم تحج، أحس عنها؟ فكان الجواب لهما: ترى لو كان على أبيك، ترى لو كان على أمك الدين، أكنت قاضية؟ أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فأدوا الله، فدين الله أحق بالوفاء. فجعل الله تلك الفريضة، ذلك الركن من الحي، ممن مات ولم يحج ولم يقم فيه دينا في ذمته، لا بد أن يؤديها كما يؤدي المدين ما عليه من ديون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الله، فدين الله أحق بالوفاء. فعد ترك الفرائض ولا الحج دينا في ذمته وفي عنق من مات وقد ترك ذلك، أو مرض مرضا غضالا وعجز عن أداء ذلك. الصلاة لا بد أن يؤديها على كل حال، فإن فاتته فليعوضها وليؤديها قضاء، والحج إذا عجز عنه فلينب عنه غيره من ولد أو قريب أو تلميذ. ذاك ناتينا فقهاؤنا لقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونا. الرجوع إلى الله في القيام بفرائضه والاستغفار من الذنوب له، واستسلموا له، أسلموا وجوهكم وقيادكم وطاعتكم، يغفر الله لكم ما مضى من ذنوب هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم، وتعهد الله لهم أن يغفر ذنوبهم جميعا إنهم استغفروا، إنهم أنابوا، إنهم أسلموا وجهوا لله. وأكد هذا وفسره نبينا عليه الصلاة والسلام بأن أجاب المستفتي ممن ترك أبوه وتركت أمه الحج: أن أؤدي؟ أنا حج عنه. قال: أدوا الله، فدين الله أحق بالوفاء. ترى لو كان على أبيك دين، على أمك دين، أكنت مؤديا؟ أكنت مؤديا؟ قال: نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دينا ودينا إلهيا، ولا بد من أداء الديون، وديون الله أحق بالوفاء وأحق بالتقدمة. وهذا منها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بادروا بخمس قبل خمس في الحياة قبل الممات، بادروا بالتوبة وبالاستغفار وبالندم على ما صنعت من ذنوب وآثام، من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن تموتوا وتعذبوا على الخلاف والشرك والعصيان، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا، فلن تجدوا ناصرا، ولن تجدوا مؤازرا، ولن تجدوا من يثبتكم من عذاب الله وعقاب الله، لقاء تلك الذنوب، لقاء تلك الآثام. ولذلك الله ينبهنا ويوجهنا، ونحن بعد لا نزال أحياء، أن نبادر إلى الطاعات، إلى الاستغفار، إلى التوبة من ذنوبنا الماضية، وأن نعود إلى الله راجعين، وأن نسلم وجوهنا لله من قبل أن يحدث الموت والعقاب، ثم لا نجد نصيرا ولا نجد مؤازرا ولا نجد مدافعا. فكم من رحمة الله بعباده قال تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يقول ربنا جل جلاله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم وأحسن ما أنزل إلى النار كتاب الله القرآن الكريم. نزلت كتب سابقة، نزلت الزبور على داود، نزلت التوراة على موسى، نزلت الإنجيل على عيسى، ونزل القرآن على محمد. علم جميعا صلوات الله وسلامه. وأحسن تلك الكتب وأكمل تلك الكتب وأجمعها لنفع البشر كلهم وأنفعها لصلاح الناس كلهم في دنياهم وآخرتهم. كتاب الله الأخير، كتاب الله الخاتم، القرآن المنزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وأحسن ما أنزل إلينا من ربنا وأكملوا. وهو الذي ما تمسك به أحد إلا نصره الله ولا تركه من ظالم إلا وقسمه الله. هو الذي في خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم. هو الفضل ليس بالهزل، والكتاب الشامل لمنافع الناس ولمصالحها في دنياها وأخراها. هو عز من آمن به وذل من كفر به. هو الذي من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب المعجز، هذا الكتاب الذي ضرب الله فيه الأمثال لكل شيء، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي فيه من نبأ كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الكتاب وهو أحسن كتب الله وأجمعها للحلال والحرام وأصبحها للبشر كلهم مشارق ومغارب، بيضا وسودا وفقرا. مدبار محمد صلى الله عليه وعلى آله في هذه اللقاء المقدسة فقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكتابه المنزل عليه كتاب هداية الناس جميعا، مشى في المشارق والمغارب منذ عصره وإلى يوم النفخ في الصور. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. سافروا إلى العمل به، إلى امتثال أمره، إلى اجتناب نواهيه، إلى الإيمان بحلاله وحرامه وجميع ما فيه ما دمتم أحياء تقدرون على العمل به، تستطيعون أن تنفذوه وأن تعملوا فيه وأن تدعو الخلق إليه. سافروا بذلك وسابقوا موتكم قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، قبل أن يأتي الموت وعذاب الله بعد الموت لمن مات ولم يستغفر ربه ولم يعود إليه، خاصة إذا مات مشركا. فلا أمل في رحمته ولا أمل في أن يعفو الله عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة دون أعداد سابق، دون أن يعلم الميت أن الموت لاحقه صباحا ومساء، ويعيش بالأمان وبالأحلام يستغفر ربه بعد ذلك. ولا يزال شابا ولا يزال صغيرا، أمامه سنين وسنين. ومن الذي أخبر؟ هذا تأله على الله ورجم بالغاية. ليس الموت بصغر ولا بكبر ولا بصحة ولا بمرض. الموت أجل من آجال الله، يأتي الصغيرة بأس كبيرا، وقد يأتي الصحيح ويدع المريض سنرا، قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، لا تشعرون بتلك البغتة، كلا تقولوا قال تعالى وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لكنت فأكون من المحسنين. يقول ربنا لنا، يقول للمشركين من عبادي في ذنوبهم في معاصيهم أنيبوا إلى الله واسلموا له واستغفروه، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، اتبعوا القرآن الكريم، أطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، أطيعوا الرسول الذي أمركم الله بطاعته، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بادروا بذلك قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول كي لا تقول لأن لا تقول، بادروا بذلك لكي لا تضطروا أن تقول يوم القيامة سوف لا وسوف لا ينفعكم ذلك، ولا تحين مندم ولا تحين حسرة ولا تحين عودة ولا توبة، وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، كي لا تقول نفس مغربة نفس مسيئة نفس ذكر أو أنثى، يا حسرة والتحسر الندم في شدة الحزن وشدة الآلام وشدة التفجع، يا أسفا يقال يا أسفا ويقال يا أسفا، يا ويلك لا تقول يل لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة يقال يا حسرة في هذا الأرض مثل المتحسر النار، وإذا كانت هكذا بالألف المقصورة يبقى هي أن تسمى ألف النجدة ألف الاستغاثة، فهو يندب نفسه ويندب حظه ويندب عذابه، استغيثوا ولا مهم لأنه مات على الشرك والشرك لا يغفره الله، وما يقال لغة وبكل ذلك قد قرب، يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما ظهر منه من تفريط من تقصير من إخلال في جنب الله في جانب ربي، أوامر ربي نواهي ربي طاعة ربي، فهو سيتأسف ويتحسر وسيندم وسيندم وسيستغيث ويندب نفسه وأنه حظا، وإيهات هيهات، ولا تحين مندم ولا تحين أسى ولا حزن، وهم لا تشعر أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، وكنت مع ذلك فوق تفريطي في حق الله في جانب الله في ذات الله في الأوامر التي أمره الله بها والنواهي التي نهاها عنه، فهو يتحصر لتفريطه لتقصيره ويزيد فيقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ولقد كنت من الساخرين في المؤمنين والصالحين والعابدين والمتقين لم يكن فقط مقصرا ولم يكن فقط مشركا ولم يكن فقط مخالفا بل كان يسخر ويهزأ بالمؤمنين بالمسلمين بالصالحين بالدعاة إلى الله فيزداد بذلك حضرا ويزداد بذلك ألما ويزداد بذلك ندما ويزداد بذلك فجيعة وهيهات هيهات أن نفيده ندم أو حسرة وإنما الحسرة تزيده ألما نفسيا فجيعة روحية أو تقول نفسه أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ثم تقول يا هذا الذي لا يزال على الحياة تابع حياتك قبل موته أسرع إلى عبادة ربي فاستغفر الله من ذنوبي شكر الله مما ارتكبت من كبائر دع الشرك وعد إلى الإيمان والتوحيد وأنب إلى ربي واسمن له وجهك الى يفاجئك العذاب الى يفاجئك الموت وانت تتحذر وتبكي وتندم تارة تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وتارة تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين واخرى تقول ان ترى العذاب لو انني كرة أكون من المسلمين يقول هذا سنة أو تقول كل نفس قولا من هذه الأقاويل وكل ذلك يدل على الندم وعلى الحسرة وعلى التوجع ولكن متى ذات بعد الموت وهو في العذاب يعذب في النار يعذب بما أوعد الله فيه وأوعده أنبياءه حين أمره فلم يأتمر ونهوا فلم ينتهي وهو بعد ذلك وهو في العذاب يقول في الحسرة والتمنيات الباطلة تارة يقول يا حسرة على ما صدر منه من تحرير وأخرى يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين لو أن الله أرسل له كتبا لكان من المهتدين لكان من المتقين لكان من المؤمنين أو يقول حين يرى العذاب وهو في داخله وهو مستمر عليه لو أنني كرة عودة رجعة إلى دار الدنيا فأكون من المسلمين لو أن الله يعيده للدنيا فيتوب ويعود ويكون من المسلمين من الموحدين من المطيعين هذه أماني وهذه تحصرات تقولها النفوس المشركة النفوس الكافرة بعد هلاكها بعد وجودها في العذاب متحسرة نادية متفجعة نادمة ولكن الله كذب كل هؤلاء فقال لمن قال لو أن الله هداني لكنت من المتقين وقال لمن قال وكان من الساخرين وقال لمن قال حين رأى العذاب لو أن لي كرة يتمنى لو أن له رجعة فأكون من المسلمين من المؤمنين الموحدين الذين يقيمون طاعة ربهم فكذبه الله جميعا فقال له بلى قد جاءتك آيات بلى إضرار أضرب الله لهم عن القول السابق كله وأنه كان كلاما باطلا كان كلاما ليس حقا كان كلاما ليس بصحيح بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين يقول هؤلاء الذين ماتوا على الكفر وعلى الشرك وهم بعد العذاب يتمنون لو أتاهم هذه لو أتاهم كتاب هدايتي ليكونوا من المتقين لو أنهم عادوا للدنيا فأحسنوا وأطاعوا وعبدوا فقال الله لهم جميعا بلى قد جاءتك آياتي أرسلتم على ما في قدراتي وحدانيتي، أرسلت لكم بهذا رسلا مبشرين ومنذرين فعلموكم فأرشدوكم وهدوكم وأديتم هدايته فأخذتم تكذبونه، أخذتم تكفرون به، أخذتم تهزؤون به وبأتباعه. بلى قد أتتك آياتي علامات وبلائي ومعجزات ضد الأنبياء وخذ ما أتاكم فكذبتم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. يا هذا المتفجر، يا هذا الذي تتمنى هذه الأماني البواطن، بلى قد جاءتك آياتي علامات قدرتي فكذبت بها، لم تصدقها فاستكبر. وكنت من الكافرين. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فاكبروا على الإيمان، فاكبروا على الإسلام، تهاضموا بكلامهم الفارغ، بشركهم الباطل، تكبروا وهم أصغر من الذر، أحقر من كل حقير، تكبروا على رسل الله وعلى ورثتهم من العلماء والدعاة والهادين إلى الله. بلى قد أفدت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يا هذا المتحسر، يا هذا المتألم، يا هذا الزعم بما زعم، بلى قد تذهب تتمنى الهداية وقد جاءت، تتمنى أن تعود للدنيا لتعمل وقد كنت فيها ولم تعمل، وما يدري لو عدت إلى الدنيا لرجعت إلى ما نهيت عنه، فلرتكبت ما نهيت عنه، فلعدت للكفر. النفس الخبيثة تأدى إلى الكفر استمرارا، والنفس الكافرة تأدى إلى الدوام على الكفر استمرارا. فما دام المؤمن في دار الدنيا فهو في الآخرة لا ينفعه إيمان، لم ينفع نفسه، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخر. فسبقه الزمن فسبقه الوقت، والوقت الثاني إن لم تقطعه قطعه. بلى قد جاءتك آياتي جاءت إلي ولم تأتي إليها، أكرمت برسلي فأمروك ونهوك، أكرمت بكتبي فهلمت حلالها فهلمت حرامها، وبلغت بما فيها فكذبت ما جاء فيها وتهاليت واستكبرت وكنت من الكافرين. كنت من الكافرين بالرسل وبالكتب وبالأوامر والنواهي. في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المتكبرون يوم القيامة كالذر في صور بني آدم، قد جمعوا من الصغار جميعا نتيجة تكبرهم ونتيجة تعاليم عن الحق وعلاج، فأجاءوا كالذر حقارة وصغارا حينما تعظموا على الرسل وتكبروا على الإيمان به. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يقول ربنا جل جلاله: وهؤلاء الذين تكبروا على رسل الله وعلى الإيمان بكتب الله وعلى الامتثال لأوامر الله ورسله، هؤلاء يوم القيامة عندما تأتي القيامة يوم البعث والنشور، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هؤلاء الذين كذبوا على الله تروا عليه، نسبوا له ولدا، نسبوا له زوجة، نسبوا له بنات، قالوا هو ثالث ثلاثة، فقالوا مما كذبوا فيه على الله ترى وجوههم مسودة، يأتون ووجوههم مسودة نتيجة الكذب، سواد الكذب، سواد الكفر، سواد اللعنة، سواد حقارة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ كفار تقريعي توبيخي، يقول الله جل جلاله، والمعنى ذلك سائل، أليس في جهنم مثوى مقام ومنزل للمتكبرين؟ يكفيهم ويجمعهم ويضم بعضهم لبعض. هؤلاء الذين في دار الدنيا كفروا وتكبروا وظلموا وعصوا وخالفوا، هؤلاء ألا تكفيهم جهنم مثوى ومقاما؟ والجواب بلى، فلأمثالهم خلقت النار، ولأمثالهم كانت جهنم عندما امتلأت. وآخر يسألها الحق هل من مزيد؟ وهي تقول بلى هل من مزيد. هي تسأل وتتساءل هل هناك زيادة؟ لا يزال في أمكنة فارغة إلى أن يضع الرحمن جل جلاله قدمه عليها، فتقول قصمي قصمي، يكفيه يكفيه. أليس في جهنم مثوى للكفار المتكبرين؟ بلى. هذا الجواب وهو مفهوم من سياق القول ومن سياق الآية. بلى، النهار باقية مثوى ومقامة لهؤلاء المتكبرين المتعجبين الداخلين بالحق عندما أتاهم، الرافضين لا عندما دعوا إلى الله وأرسلت إليهم رسل الله وأنزلت عليهم كتب الله.